ابعد بعيد هناك ما تعرف الحب ارحل ترى ما هو بهذا مكانك خلي الحكي عني وخليك على جنب ما عاد تخدعني حلاوات لسانك ودور لها طيب لا تحسب اني رهن شارك.